نعم، أي أن القاعدة المستمرة في الأشياء كالثياب والأواني والتراب والحجارة والبسط أنها طاهرة، فإذا شك الإنسان في نجاستها لم يلتفت إلى ذلك. الأصل في البساط أنه طاهر ويبقى طاهرا حتى نتيقن النجاسة. بعض الناس، وهذا سؤال أسأل عنه كثيرا خاصة من النساء، يقول أنا عندي طفل صغير ويلبس الحفاظة ويمشي في البيت أحيانا بدون اللباس بالحفاظة ويمكن يسقط شيء على الفراش، فأنا أشك في بسط البيت أنها تنجست. نقول الأصل الطهارة واليقين الطهارة حتى نتيقن وجود النجاسة، ولا عبرة بالشكوك، لا عبرة بالشكوك. كذلك في الثياب والأواني وغير ذلك، ويدل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتيه الثياب وهي من نسج الكفار فتحتمل النجاسة ويلبسها، ولم يثبت عنه أنه كان يغسلها. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يغنمون ثياب الكفار ويلبسونها، ولم يرد عنه أنهم كانوا يغسلونها، فدل ذلك على أن الأصل في الأشياء الطهارة. نعم.